بسم الله الرحمن الرحيم. والله عليم حكيم. ومن يفعل ذلك عذابا ولا تتمنى you يا بركة حسين مدد إن الله كان بكل شيء عليما. الله أكبر. يا رب السلام. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا. الله اكبر. للرجال نصيب مما اكتسبوا. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. إن الله كان عليما. No.

Oh, الله أكبر. والجار ذي القربى وأعتدنا للكافرين عذابا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الله أكبر. أكبر. وجئنا